season. قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وذكر الإمام بعد ذلك الآيات التي ظاهرها يعارض هذه الآية: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأيضا قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فكيف الجمع بين هذه الآيات وبين الآية التي ذكرها رحمه الله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم؟ الآيات الأخرى تدل على قبول التوبة، وأنه لا يمنع من قبولها مانع إلا الغرغرة وطلوع الشمس المغربيها. ما فعند من؟ تفضل لسانه. نعم. طيب هات، نريد الثالث والرابع لأن الأوجه المتقدمة قد ذكرت، والجواب عن ذلك من أربع أوجه، وذكر اختيار ابن جرير وهكذا نقله عن أبي العالية أن معنى أن الذين كفروا من يهود محمد بعد إيمانهم أي قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بأن محمدا أو بأن رسولا سيبعث قريبا ويقاتلون معه قريشة والعرب، هذا وجه. والثاني وهو أقربها عند الإمام، ما هو الوجه الثاني الذي هو أقربها عند الإمام؟ نعم أحسنت. قال: إذا تابوا عند حضور الموت لا تقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي أن هذه توبة عند الغرغرة، والتوبة عند الغرغرة غير مقبولة كما في حديث ابن عمر. أحسنت. طيب، والثالث لن تقبل توبتهم أي إيمانهم الأول لبطلانه بالردة، فقوله توبتهم أي الإيمان الأول انتهى وذهب عنهم بسبب الردة. أحسنت. والرابع ما فهمت يا عبد الله ما تقول؟ نعم، أن قوله لن تقبل توبتهم أي أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل، أصلا ما أحدثوا توبة حتى تقبل منهم. فنعم، وهذا قول قوي جدا، فقول لن تقبل توبتهم فإن النفي المقصود به هو نفي التوبة، نفي السبب، وإنما سلط النفي على المسبب الذي هو عن التوبة، والمقصود أنهم ما تابوا توبة حتى تقبل منهم، لن تقبل توبتهم باعتبار أنهم لم يتوبوا توبة حتى تقبل منهم، ما أحدثوا شيئا من هذا فلم يتوبوا توبة النصوحة حتى تقبل منهم، فيكون لن تقبل توبتهم النفي هنا تسلط على السبب، والمقصود بذلك المسبب، أي أنه ما فيه توبة تابوها حتى تقبل منهم. وهذا له نظير، هذا له نظير هذا النفي، أن يتسلط النفي على السبب والمقصود المسبب. ها، من يذكر نظيره؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أصلا ما في شفاعة حتى تنفع لهؤلاء الظلمة ولهؤلاء الكفرة، كما في قوله: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما للظالمين من شفيع ولا ما للظالمين من حميم ولا شفيع طاع. فقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، المقصود هنا النفي المسبب، وإنما سلط النفي على السبب الذي هو النفع، المقصود هنا النفي السبب، وإنما سلط النفي على المسبب، وقصد بذلك نفي السبب الذي هو الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي المقصود أنهم ما في شفاعة لهم حتى ينتفعوا بها، ما في شفاعة لهم حتى ينتفعوا بها، وليس المقصود أن ثم شفاعة لهم لكن لا تنفع، ليس هذا المقصود بدليل الأدلة الأخرى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فليست لهم شفاعة الكفر الذين يموتون على الكفر. فإذا النفي في قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين ليس المقصود إثبات شفاعة لكنها غير نافعة، وإنما المقصود نفي الشفاعة من أصلها، وإنما سلط النفي على المسبب وأراد السبب، وأراد السبب الذي هو الشفاعة، فسلط النفي على النفع الذي هو مسبب عن الشفاعة. والمقصود أن هؤلاء ما لهم شفاعة أصلا حتى تنفع، حتى تنفع، ويكون من هذا الباب لن تقبل توبتهم أصلا، ما تابوا حتى تكون لهم توبة مقبولة، ما تابوا حتى تكون لهم توبة مقبولة، ومنه هذه الآية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهكذا أيضا بغير عمد ترونها، المقصود ليس المقصود إثبات عمد ولكن ليست مرئية، وإنما المقصود أنها ليس لها عمد من حيث هي، فالموضوع هذا منفي، وكذلك المحمول عليه من باب أولى ينفى، إذا كان الموضوع نفي فالمحمول عليه من باب أولى أنه ينفى. هذا على قول أن المقصود بغير عمد ترونها، أي أنها ليست لها عمد، ليست لها عمد حتى ترى، وليس المقصود إثبات عمد للسماوات تعتمد عليها لكنها غير مرئية. هذا قال به ابن عباس وجماعة من أهل العلم أن العمد موجودة لكن غير مرئية، لكن بعضهم حمله على أنه هنا أراد نفي المسبب، ما هو موجود من أصله، الأعمدة والعمد هذا ما هو موجود، فليست هناك أعمدة حتى ترى أصلا، فالسماوات مبنية وقائمة من غير عمد ترونها، وليس المقصود نفي الرؤية والأعمدة موجودة التي تعتمد عليها، فهذا من هذا الباب. وذكروا نظائر أيضا، فالحاصل أنه في هذه الآية لن تقبل توبتهم، المقصود أنهم ليست لهم توبة، أن المقصود أنهم ما أتوا بتوبة حتى تقبل منهم، لو أحدثوا توبة بشروطها قبلت، لكن هؤلاء ما معهم توبة حتى تقبل منهم، ما حققوا التوبة النصوح حتى يحصل قبول لتوبتهم. ونظيره فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي هؤلاء ما لهم شفاعة حتى ينتفعوا بها، ما لهم شفاعة حتى ينتفعوا بها، فنفى السبب وقصد المسبب، أو نفى المسبب وقصد السبب، نفى المسبب الذي هو الشفاعة، نفى السبب معذرة، نفى المسبب نعم الذي هو النفع، وقصد إيش؟ المسبب الذي هو الشفاعة. طيب، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، المسبب هو النفع والسبب هو الشفاعة، فيكون نفى المسبب النفع، هذا منتفي لأن الشفاعة ما هي موجودة أصلا. تفضل. فسلط النفي على المسبب وهو النفع، وإنما أراد بهذا النفي وجود السبب الذي هو الشفاعة، ما هي موجودة أصلا، لكن هذا أسلوب من أساليب اللغة كما سيأتي معنا يذكر شواهده على ذلك، أن النفي يتسلط على ما ذكر على المسبب ويقصد السبب. ونظير ما سمعته غير عمد ترونها، فليس إثبات أعمدة ولكن النفي هو للرؤية فقط، رؤية لا ترى أو لا ترى هذه الأعمدة بها، وإنما هو قصد بهذه الآية على قول بعض أهل التفسير نفي الأعمدة أنها ما هي موجودة حتى ترى، وهذا كلام بليغ عظيم، خصوصا هذه الآية ظاهرة في الدلالة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلا يستفيد الشخص من هذه الآية وجود شفاعة للكافرين غير نافعة، هذا لا يصلح، لا يستفيد من هذه الآية، وإنما المقصود ما في شفاعة من أصلها حتى يحصل لهم إيش؟ نفع، ما في شفاعة حتى يحصل لهم نفع، فسلط النفي على المسبب وأراد السبب الذي هو الشفاعة. هذا الذي انتهينا به فيما تقدم. قال رحمه الله: نظير الآية على هذا القول لن تقبل توبتهم على ما تقدم لهم فقل التوبة النصوح، فما هي شروط التوبة النصوح؟ التوبة النصوح ما هي شرائطها؟ نعم، الندم، ندم بالقلب، نعم أحسنت، الإضمار على أن لا يعود إلى هذا الذنب الذي ارتكبه، أحسنت، ومجانبة خلطاء السوء، هذه شرائط التوبة النصوح، لا بد أن تجتمع فيها هذه الأربعة، تجتمع فيها هذه الأربعة الشروط: الندم بالقلب، الاستغفار باللسان، وهكذا إضمار أن لا يعود، وأيضا مجانبة جلساء السوء. فإن توفرت فيك هذه الأربعة الشروط فأنت إن شاء الله من أهل التوبة النصوح، تندم بقلبك وتستغفر بلسانك، وهكذا أيضا إضمار أن لا تعود إلى هذه المعصية، وكذلك مجانبة وهجر رفقاء السوء، والبعد عنهم تماما، فإنه يضرون الشخص. فهذه ضابط التوبة النصوح أو شرائط التوبة النصوح. قال: ونظير الآية على هذا القول قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم، هذا المقصود في الشفاعة. وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، المقصود نفي الإله، نفي الإله، وإنما سلط النفي على البرهان. أصلا ما يوجد إله حتى يكون له برهان يدعونه من أجله، يدعونه من أجل هذا البرهان، فالمقصود هنا نفي الإله، ولكن سلط النفي على البرهان. وإلا المقصود عدم وجود إله يدعى مع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز هذا، ولا يجوز، ولكن قال لا برهان له وأراد نفي الإله المسامي لله سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد، لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه، فقال لا برهان له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، فالمقصود نفي الإله، فسلط النفي على البرهان، فقال لا برهان له، والمقصود أنه لا يوجد إله أصلا حتى يقام عليه البرهان أو لا يقام. وهذه بلاغة عظيمة في القرآن. قال مقيده: عفى الله عنه. مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار وهم الفلاسفة أصحاب علماء المنطق، المقصود بالنظار أصحاب علماء المنطق. مثل هذا الوجه الأخير لن تقبل توبتهم، والمقصود نفي السالبة هنا، أنه لا يقتضي بوجود الموضوع، أي الشيء المثبت، هذا نفي السالبة لا يقضي بوجود الموضوع. وأهل النحو يسمون المبتدأ الموضوع والمحمول، المبتدأ الخبر الموضوع والمحمول عليه، وهذا كذلك، وهي تسمية الفلاسفة، يسمون الباب المبتدأ والخبر، بعضهم يسمي بالموضوع والمحمول، وهم يقصدون هذا الذي سيأتي. قال مقيده: عفى الله عنه. مثل هذا الوجه الأخير الذي سمعته هو المعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، سالبة الشيء المنفي غير المثبت، يقال له سالبة، والمثبت يسمى موجب موجب وسالب، وهنا قال السالبة الشيء المنفي، فالسالبة لا تقضي بوجود الموضوع كما سيأتي في المثال ويتضح لكم المقال. قال بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، هذا الآن درس منطق وإيضاح، وأنتم تقولوا ما يصلح تعلم المنطق، وفعلا ما يصلح تعلم المنطق من أجل معرفة هذه الاصطلاحات. لا تقضي بوجود الموضوع وإيضاحه، إيضاح هذه القاعدة عند النظار السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، هذا قاعدة قعدها النظار، وهي قاعدة صحيحة كما سيأتي في الغالب، ربما تكون صحيحة، والأمثلة التي ذكرها صحيحة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا مثال صحيح. فالسالبة فما تنفعهم، هذا سالبة نفي وجود الموضوع الشافعين، فالسالبة لا تقتضي بوجود هذا الشيء. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ليس معنى ذلك وجود شفاعة، ليس معنى ذلك وجود شفاعة، لكنها ما هي نافعة، فإن نفي السالبة لا يقضي بوجود هذا الشيء، أنه شيء لكنه نفي، ما نفع، موجود الأصل أنه موجود لكنه ما نفع. فهذه قاعدة عند النظار، عند هؤلاء علماء المنطق، أن السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، ومثاله هذه الآية: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالسالبة ما تنفعهم لا تقضي بوجود الموضوع الشفاعة، لا تقضي بذلك، وإنما المقصود هنا أن الشفاعة ما هي موجودة حتى يحصل لهم نفع، أصلا ما في شفاعة حتى يحصل لهم نفع، فقالوا السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، هذا مثالها كما سمعته. وهكذا بغير عمد ترونها، السالبة بغير عمد لا تقضي بوجود الأعمدة، موجودة لكنها غير مرئية. وهكذا أمثلة أخرى كما سيأتي. قال رحمه الله: مثل هذا الوجه الأخير هو المعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، وإيضاحه أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، تصدق في صورتين، إما بوجود أو بعدم وجود. أما أنها تقضي بوجود، لا ما تقضي بوجود سالبة. وإيضاح أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، هذا الأصل من المقصود بالسالبة، عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، والموضوع هو الأول والمحمول هو الثاني. وهم يقولون المبتدأ والخبر موضوع ومحمول، الموضوع المبتدأ والمحمول هو الخبر أي محمول عليه. وهنا كذلك هي الأمثلة على هذا الباب، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، وعدم اتصاف به يتحقق في صورتين، عدم اتصاف الموضوع بالمحمول يتحقق في صورتين، فالقضية السالبة عندهم صادقة في صورتين، لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، وعدم اتصافه به أي بإيش؟ بالمحمول، وعدم اتصافه الموضوع به بالمحمول يتحقق في صورتين. الأولى أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحمول منتف عنه، يكون الموضوع له وجود في الواقع لكن المحمول منتف عنه غير مثبت له، وإلا الموضوع هو موجود له وجود لكن المحمول عليه غير موجود. قال أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحمول منتف عنه، يعني منتف عنه بالنسبة له، وإلا قد يوجد في الواقع لكن منتف عن الموضوع وليس صفة من صفاته، ولا يصلح أن يحمل عليه الموضوع، كقوله ليس الإنسان بحجر، الإنسان هو الموضوع وبحجر هو إيش؟ المحمول. الإنسان موجود موضوع، ولكن المنفي عنه إيش؟ كونه حجرا، كونه حجرا هذا ما هو موجود. ليس الإنسان بحجر، فنفى المحمول عن الموضوع، فالموضوع له وجود والمحمول منتف عنه وهو الحجر، حجرية، الحجرية منتفية عن الإنسان، الإنسان مو حجر، فهذا لا شك أنه نفى المحمول عن الموضوع، وإلا الموضوع موجود لكن انتفى عنه ما ذكره المحمول. قال كقوله ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه، الإنسان موضوع أي موجود ولكن الحجرية منتفية عنه. لو قال الإنسان بشر، لو قال ليس الإنسان مثلا كذا وأتى بأوصاف معلومة يقال هذا خطأ، كيف الإنسان هذه حقيقته، كيف تنفي عنه هذا؟ لكن هذا صحيح، ليس الإنسان بحجر، لا شك أن الموضوع موجود ولكن المحمول عنه منتفن وهو الحجرية، أو المحمول عليه منتفن. قال كقوله ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه. والثانية أي عدم اتصافه يتحقق بصورتين، الصورة الأولى أن يكون الموضوع له موجود إلا أن المحمول منتفن عنه، الصورة الثانية الآن في مسألة السالبة المتقدمة التي لا تقضي بوجود الموضوع، والثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما ما هو موجود، الموضوع هذا الذي حمل عليه أو حمل على ما بعده من أصله ما هو موجود، فإذا نفي الموضوع من أصله فكذلك المحمول متفن من باب إيش؟ من باب أولى، من باب أولى، هو الموضوع ما هو موجود فكيف توجد يعني تثبت إيش المحمول؟ لا يصلح. قال والثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما، لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي، إذا عدم الموضوع تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي الذي هو له وجود الآن، المحمول موجود لكن الموضوع منتفن، فإذا انتفى الموضوع ينتفي المحمول من باب أولى، فكيف تحمل يعني على شيء وما حملته عليه غير موجود؟ هذا لا يصلح. قال لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الوجودي، لأن العدم لا يتصف الوجود، كقولك لا نظير لله يستحق العبادة، فالنظير هنا منتفن، فاستحقاق العبادة من باب إيش؟ من باب أولى، ما يصلح وجود هذا الشيء، النظير هو ما هو موجود أصلا فكيف تثبت شيء يستحق العبادة؟ هو ما هو موجود هذا النظير فكيف تثبت العبادة له؟ قال لأن العدم لا يتصف بالوجود، كقولك لا نظير لله يستحق العبادة، فإن الموضوع الذي هو النظير لله الموضوع الذي هو النظير لله هذا ما هو موجود، فإن الموضوع الذي هو النظير لله مستحيل من أصله، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة. واضح هذا وما واضح؟ الآن النظير ما هو موجود، أن يكون الموضوع من أصله معدوما، تقول لا نظير لله، النظير من أصله غير إيش؟ غير موجود. فإذا انتفى النظير تحقق إيش؟ انتفاء اتصافي باستحقاق العبادة من باب إيش؟ من باب أولى ضرورة، هذا شيء ضروري إذا عدم النظير، فكيف تثبت شيء ما هو موجود له أصلا، تنسبه لشيء ما هو موجود؟ كلام لا بأس، وإلا متعبون الفلاسفة فلسفة كلها عجين. فإن الموضوع الذي هو النظير، ما أحسن الكتاب والسنة، ما أحسن كلام السلف وكلام العلماء، أما الفلسفة تقسي القلب، لذلك حذر منها ابن الصلاح والنووي وحرم تعلم الفلسفة، النووي ابن الصلاح تعلم علم المنطق حرام عند هؤلاء، ومنهم من أباح من أهل السنة، إن كانت هناك إباحة فجزئية وليس على الإطلاق، وإلا الأصل هو البعد عن مثل هذا الكلام. قال كقولك لا نظير لله يستحق العبادة، فإن الموضوع الذي هو لا نظير لله مستحيل من أصله، وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة. وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، هذا النوع المتقدم وهو أن السالبة لا تقتضي أو لا تقضي بوجود الموضوع، وضح ذلك على الصورتين المذكورة، هذا النوع من أساليب اللغة العربية، ولا سيما الصورة الثانية هذه التي ستأتي هي من أساليب اللغة العربية، يكون الموضوع من أصله معدوما، وذكر الشواهد لهذه الصورة الثانية. قالوا إذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة، وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، ومن شواهده قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباقي جرجرا، والعود المقصود به الجمل المسن، هذا هو المقصود، إنما جعله عودا لأنه أعلم بالطريق، أعلم بالطريق، وإلا المقصود به الجمل المسن إذا سافه العود، وقوله إذا سافه أي شمه، والبعير يشم يعرف الآثار ويعرف إلى أين يذهب، ربما يشم الطريق يشمها، فقوله إذا سافه العود أي سافه الجمل، إذا شم الجمل الطريق جرجرا، وقوله جرجرا الجرجرا صوت يردده البعير في حنجرته، فيقال البعير جرجار إذا ردد هذا الصوت في الحنجرة، فهذا هو معنى الجرجرة، إذا سافه العود النباقي، والنباقي نسبة إلى أرض بالجزيرة، نسبة إلى أرض بالجزيرة، فهذا معاني بعض الغريب، سافه بمعنى إيش عند من؟ ما معنى سافه؟ شمه من الشم، أحسنت، العود الجمل المسن، جرجرة نعم أحسنت، صوت يردده البعير في حنجرته، يقال البعير جرجار على وزن رجل ثرثار، جرجار وثرثار بوزن على وزن واحد، لكن الجرجرة معلومة والثرثرة معلومة. والشاهد على لاحب أي على طريق، فلاحب طريق لا يهتدى بمناره، سيأتي فسر هذا الآن، فالمقصود نفي المنار من أصله، ما يوجد منار حتى يحصل اهتداء، هو المنار وهو موجود، فنفى هنا السبب أو نفى المسبب وأراد السبب، نفى المسبب وهو الاهتداء وأراد السبب وهو المنار، ما يوجد منار يستضي به الشخص ويهتدي به الشخص، ما يوجد حتى يحصل اهتداء، فهذا الطريق لا منار له من أصله حتى يهتدى فيه، هذا هو المقصود، فنفى المسبب وأراد السبب، كما في الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نفى المسبب وهو النفع وأراد السبب وهو الشفاعة، هذا من أساليب اللغة العربية. وهذا الصورة الثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما، فالموضوع هو المنار من أصله ما هو موجود، وإذا كان من أصله معدوما فيكون إيش الذي يترتب عليه؟ من باب أولى لا يوجد، من باب أولى لا يوجد، لأنه يترتب على أصل ما هو موجود، فكيف تثبت الفرع والأصل ما هو موجود؟ الذي يتفرع على الأصل تثبته، وأصله الذي يتفرع عليه ما هو موجود، هذا لا يصلح. قال ومن شواهده قول امرئ قيس على لاحب. ما معنى لاحب؟ على طريق لا يهتدى بمناره. على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، لأن المعنى لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدى به. كلام جميل. ومثل الآية أيضا تفسر بهذا المعنى، أنه أصلا ما في شفاعة نفع، ما هو موجود شفاعة، ما هي موجودة حتى يحصل نفع. وهكذا أيضا لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدى به. فعلى هذا يكون تقول وليس المراد إثبات المنار ونفي الهداية، وليس المراد إثبات المنار ونفي الهداية، وإنما المعنى ليس به منار فتكون هداية، ليس به منار فتكون هداية، هذا هو المقصود. فالحاصل لا منار لهذا الطريق فيهتدى به، هذا معنى البيت، أن هذا الطريق الذي هو اللاحب هذا لا منار له حتى تحصل به هداية أو يهتدى به بهذا المنار في هذا الطريق، ما فيش منار من أصله. قال رحمه الله لأن المعنى لاحب لا منار له أصلا حتى يهتدى به، وقول الآخر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجبر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر، أصلا ما فيه أرنب حتى تفزع الأهوال ولا ضب حتى ينجحر في هذا الجحر الذي في هذه الأرض. فالمقصود هنا نفي الأرنب ونفي الضب، هذه طريق لا تفزع أرنب ولا كذلك ضب ينجحر فيها ويدخل بجحرها، ما في أصلا. هذا الأرنب الذي ستفزع الأهوال ما هو موجود، وهذا الضب الذي سينجحر ما هو أيضا إيش موجود. فقصد هنا نفي الأرنب ونفي أيضا الضب، وذكر طريقا ليس فيها أرنب وليس فيها ضب، أو ذكر مكانا وأرضا ليس فيها أرانب ولا كذلك ضب، سيأتي يبين هذا. تقول أي لا أرنب، لا أرنب فلا يفزعها، فلا يفزعها هول ولا ضب فلا انجحار، هذا هو المقصود. لا أرنب فيفزعها هول هذه الطريق، ولا أرنب فانجحار يحصل له، فما هو موجود أصلا هذا حتى يوجد ما ذكر من الفزع ومن أيضا كذلك الانجحار. قال لأنه يصف ثلاثا، أي مكانا خاليا، لأنه يصف ثلاثا بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرانب أو ينجحر فيها الضب، أي يدخل الجحر أو يتخذه. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في أرجوزتي في المنطق، ما وقفت عليها، كنت أتمنى أنني أقف عليها لكن ما رأيتها. والذي عنده الأرجوزة هذه يفيدنا إن شاء الله، لكن نستفيد مثل هذا الموضع نستفيده من كلامه، ولعلها عليها شيء من الشروحات. فالسني يتحرى مثل هذا، إذا قرأت شيء من كلامه تستفيد منه، لأنه رجل صاحب تحري صاحب معتقد صحيح، حتى لو قرأت له شيء من ذلك شيخ الإسلام، لو قرأت له شيء في ذلك من هذا الذي يسمونه بالمنطق يتحرى رحمه الله، فإن كانت هناك أخطاء في ألفاظه وجهها وبين خطأها. أما تقرأ المناطق والفلاسفة انتبه لنفسك، لا تقرأ لهم، إن كانوا لابد اقرأ للشنقيطي إذا كتب في شيء أو إذا كتب في ذلك شيئا، وله كتاب في اصطلاح المنطق، إيش اسمه يا أخوان؟ له كتاب مطبوع رسالة صغيرة هكذا، أنا عندي في ملزمة رسالة صغيرة، إيش يا أخوان اسمه هذه الرسالة؟ نعم آداب البحث والمناظرة، أحسنته، آداب البحث والمناظرة. يذكر الصلاحات المناطق هؤلاء، يذكر الصلاحات هؤلاء، الجنس وما أدراك ما الجنس إلى آخره. قال: وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وهذا كما سمعته له صورتان. السالبة لا تقتضي وجود الموضوع وعدم اتصافه، أي الموضوع به أي بالسالبة، يتحقق في صورتين، هذا قد أوضح في هذه الأرجوزة. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور، وأوضحت فيها أيضا في مبحث التحصيل والعدول أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع. هذه مسألة أخرى انتقل إليها، المسألة الأولى السالبة لا تقضي بوجود الموضوع ولا تقتضي وجود الموضوع، مسألة أخرى أيضا أوضحها في الأرجوزة هذه أن من الموجبات أن من الموجبات أي المثبتات ما لا يقتضي وجود الموضوع كما سيأتي، نحو بحر من زئبق، والزئبق معدن يقال سيال لا يجمد إلا تحت الصفر من درجة 40، يعرفون هؤلاء أصحاب المعادن، معدن سيال لا يجمد إلا تحت الصفر من درجة 40، إذا وصل هنا يحصل له جمود، ولا هو معدن سيال اشتدت البرودة ممكن يجمد. أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع نحو بحر من زئبق، ممكن، هذا ممكن ولكنه ما هو موجود، فمن زئبق هذا مثبت، بحر من زئبق هذا موجب، كلام موجب، لكن لا يقتضي وجود الموضوع أي وجود البحر من هذا الشيء، مع أنه ممكن ما هو مستحيل، ممكن وليس بمستحيل، بخلاف وجود الشريك فهو مستحيل ومعدوم ولا يجوز، وجود النظير مستحيل ومعدوم ولا يجوز، لكن هذا ممكن ومع ذلك ما هو موجود، ومع ذلك ليس بموجود. وهكذا أيضا جبل من ياقوت، هذه موجبة ولا تقتضي وجود الموضوع أي وجود الجبل، هذه موجبة الزئبق وكذلك أيضا الياقوت، هذه موجبة ومع ذلك لا تقتضي وجود إيش؟ وجود الموضوع وهو الجبل، وكذلك أيضا البحر، وهذا ممكن أو غير ممكن، ممكن في العقل أن يوجد هذا الشيء، ممكن عقلا أن يوجد هذا الشيء وليس بمستحيل، بخلاف وجود النظير هذا يقال له إيش؟ مستحيل، بخلاف وجود الشريك هذا أيضا يقال له مستحيل. أما الذي هو ذكره رحمه الله الممكن، هذا ممكن وجوده لكن لا وجود له في الواقع، لكن ممكن وجوده عقلا. أما المستحيل فلا يوجد أبدا ومستحيل وجوده، وأما الممكن فهو ممكن الوجود، مع ذلك ما هو وجود، لكن لا مانع أنه يوجد عقلا. فهذا المقصود به هنا أن الموجبة لا تقتضي وجود الموضوع، من زئبق هذه موجبة ولا تقتضي وجود البحر بهذه الصفة، لا تقتضي وجود البحر بهذه الصفة مع أنه ممكن، فلذلك قال ممكن، هو ممكن وليس بمستحيل، وأما المستحيل معدوم لا يوجد، مثل وجود الشريك وجود النظير. قال رحمه الله، المهم اليوم منطق، أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع نحو بحر من زئبق، وهكذا جبل من ياقوت، ممكن، هذا ممكن، والمستحيل معدوم، أما المستحيل فهو معدوم كوجود الشريك وجود النظير، والمستحيل معدوم، فإنما موجبتان وموضوع كل منهما معدوم، موضوع كل منهما موجبتان لكن موضوع كل منهما معدوم ليس له وجود. وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضيه، وهذا الذي قررناه إلى آخر هذه المسألة المقصود الآن، كل هذا من أجل هذه المسألة ستأتي الآن. فالشاهد يا أخوان لن تقبل توبتهم، إيش هو المعنى الرابع؟ كل هذا ذكر لنا درس اليوم في المنطق الإمام الشنقيطي، إيش المقصود بقول عن الوجه الرابع لن تقبل توبتهم؟ أصلا لن يتوبوا حتى تقبل لهم توبة، ما تابوا هم حتى تقبل لهم توبة، فما تعد الموت، وليس معنى ذلك أنهم أحدثوا توبة وما قبلت حتى يعترض على الآية المتقدمة، يقال فيها اعتراض مع الآيات المتأخرة، لا، وإنما المقصود أنهم ما تابوا حتى تقبل لهم توبة، ولو تابوا لقبلت إيش؟ التوبة لو أتوا بشرائطها، أحسنت. فالمقصود هنا هو نفي التوبة أو نفي السبب، هذا هو المقصود، وإنما نفى المسبب، نفى المسبب، لكن ما في، ما حدث شيء أصلا، ما في توبة حتى تقبل، فهذا مسبب القبول عن توبة، عن توبة، هذه التوبة ما لها وجود أصلا حتى يحصل المسبب الذي هو إيش؟ القبول. فنفى المسبب وأراد إيش؟ وأراد السبب. هل لهذا نظير؟ نفي المسبب وإرادة السبب يا أخي هذا الأخ، أريد أنظرك بنظارتي هذه السوداء، أنت نعم نعم أحسنت، مثاله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أحسنت، أصلا ما في شفاعة حتى إيش؟ حتى تنفع، فنفى المسبب وأراد السبب، نفى المسبب الذي هو النفع وأراد السبب التي هي إيش؟ الشفاعة. أحسنتم، هذا هو المقصود من هذا كل الذي ذكره رحمه الله تعالى. وما هي القاعدة المنطقية التي استفدناها اليوم؟ استفدناها، وإيش نقول استفدناها؟ ذكرها الإمام، نعم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع، أحسنت، وعدم اتصافه به يتحقق في إيش؟ في صورتين، وذكر الصورتين رحمه الله إلى هنا. مؤذن يؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله،